الباب الثالث الكناية. ما زلنا في علم البيان، وعلم البيان تتفاوت فيه الطرق في وضوح الدلالة. في المجاز اللغوي كان يؤخذ لفظ ويستعمل في غير ما وضع له، هنا الأمر يختلف قليلا. قال الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. هنا عندنا لفظ مثل المجاز اللغوي، عندنا لفظ لكن هنا لا يراد به معناه، ويجوز أن نريد المعنى الأصلي، وهذا فرق يسير بينه وبين المجاز. المجاز لفظ يراد به لازم معناه مع امتناع المعنى الأصلي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. أما هذا مع جواز إرادة المعنى الأصلي، كقولك زيد لا يغلق بابه. قارنها بقاد المسلمين أسد. أسد قلنا مجاز لغوي، هل يمكن أن يكون حقيقة؟ لا يمكن. أما هنا زيد لا يغلق بابه، هو يقصد أنه كريم، هذا هو الهدف من الكلام، لكن هل يمتنع المعنى الأصلي؟ لا يمتنع، يمكن أن يكون لا يغلق بابه. فالمراد بلا يغلق بابه لازم المعنى وهو الكرم. ومع ذلك فإن المعنى الأصلي الظاهر من لا يغلق بابه جائز غير ممتنع عقلا. ويمكن تقسيم الكناية باعتبار المكنى عنه المستور. الكناية في اللغة أصلا هي الستر، فعندما تكني ماذا تصنع؟ تخفي شيئا بشيء. أنت تريد معنى وتخفيه بشيء، فإذا نظرت إلى هذا المستور الذي قصدته ولم تصرح به مثل زيد لا يغلق بابه، ما هو المخفي؟ الكرم. لم أصرح به، لم أصرح به. فإذا نظرت إلى المستور تنقسم الكناية إلى ثلاثة أقسام، لأن المستور قد يكون صفة، وقد يكون موصوفا، وقد يكون نسبة. لاحظ في الكلام زيد مجتهد، عندنا في هذا الكلام صفة وهي الاجتهاد، وموصوف وهو زيد، ونسبة وهي إسناد الاجتهاد لزيد. وكذلك زيد عشان لا يغلق بابه، زيد كريم، زيد موصوف وكريم صفة، والإسناد بينهما هو النسبة. طيب إذا قلت زيد لا يغلق بابه، ما الذي أخفي الآن؟ الكرم، يعني الصفة، سترت الصفة. وإذا قلت عندما يجيء زيد يجيء الكرم، وعندما يغيب زيد يغيب الكرم، ما المذكور؟ زيد مذكور والكرم موجود، لكن أين النسبة؟ هل أسندت إليه الكرم صراحة؟ لا. فهذه كناية عن نسبة وفيها لطافة. نقرأ الأمثلة. قال كناية عن صفة، وعد منها قوله تعالى، هذا صار موزونا أيضا، وعد منها قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين. ففي الآية كناية عن صفة العفاف، قاصرات الطرف يعني هن لا يطلقن أبصارهن إلى النظر، في النظر إلى الرجال، وإنما هي قاصرة أي حابسة طرفها، وهذا دليل على العفاف كما يقول. قد يكون كناية عن الحياء، الذي ذكر العفاف هنا الدكتور فضل عباس رحمه الله، فيمكن يكون كناية عن الحياء، لكن هو قال كناية عن إيش؟ عن العفاف، وهذه صفة. ذكر الموصوف وهو النساء، وأسند إليهن شيئا غير المقصود، ليس المهم أنها تقصر طرفها، المهم أنها عفيفة، فهو يقصد الثاني وعبر بدليله. لاحظوا أن الكناية كأنها إتيان بدليل الشيء بدلا من ذكر الشيء. زيد لا يغلق بابه، لو قلت زيد كريم تقول لي ما الدليل، لكن إذا قلت زيد لا يغلق بابه أتيت بالدليل وحذفت النتيجة لتتأمل وتدركها. وهو لطيف وهو كثير في كلام العرب في الجاهلية أكثر من المجاز فيما يبدو، من المجاز أقصد الاستعارة. قال كناية الثاني كناية عن موصوف كقوله تعالى وحملناه على، ما الذي حمل عليه نوح في سور كثيرة؟ السفينة أو الفلك. لكن في هذه الآية قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح الخشبية معروفة، والدسر من الأقوال فيها أنها أنها المسامير. تعرف المسمار؟ المسامير. يعني بدلا من أن يقول وحملناه على الفلك في هذه الآية في سورة القمر، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. فالموصوف الفلك، تركه وجاء بوصفه، قال على ذات ألواح ودسر. ما أدري إن ذكرت الفائدة أو لم يذكر الفائدة، ما الفائدة في هذا؟ بيان منة الله عز وجل عليه وعظم نعمته. كيف؟ على هذا على هذه الأمور اليسيرة ألواح ودسر نجاه من أمر عظيم. مما يجلي هذا كلامك سليم، وأعيده مع ربط بالآيات. لاحظوا، قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. من الحامل؟ الله. هذا الشيء السبب، هذا يعني أمر عظيم، أو أراد أن يهون من هذا الأمر، يعني فيه تهوين فيما يظهر، فيه تهوين لأمر السفينة وتذكير أنها مجرد ألواح ومسامير، ولذلك أتبعها بقوله تجري بأعيننا، وإلا لو لم تجري بأعيننا ما كانت نجت. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ثم أتبعها بقوله إن ربي لغفور رحيم. قالوا يعني لم ينجو نوح وقومه إلا برحمة الله؟ هل ينجو الإنسان بنفسه؟ حتى بعد كل هذا، يعني بعد كل هذه الدعوة العظيمة التي قضاها نوح نجا برحمة الله، إن ربي لغفور رحيم. فجريانها بأمر الله، لا لأنها سفينة، لا لأنها ذات ألواح ودسر، وإلا لكان الجبل عاصما لابن نوح من الماء، سآوي إلى جبل، الجبل لم يغنيه شيئا، لكن الألواح والدسر لما كانت بعين من الله سبحانه وتعالى نجوا. ففي الآية كناية عن الموصوف وهو السفينة. الثالث كناية عن نسبة. قلنا النسبة هي العلاقة بين الصفة والموصوف، كقوله إن السماحة والمروءة والندى. هذه أوصاف، السماحة والمروءة والندى الكرم أوصاف. ثم ذكر موصوفا قال في قبة ضربت على ابن الحشرج. ابن الحشرج هذا موصوف. هل قال إن ابن الحشرج سمح أو كريم أو ذو مروءة؟ لا، لكن طالما يعني بما أنه قال إن القبة مضروبة، يعني إن هذه الأشياء اجتمعت في هذه القبة المضروبة على هذا الرجل، إذن هو سمح ندي صاحب مروءة. فقد صرح في البيت بثلاث صفات وهي السماحة والمروءة والندى، وصرح بموصوف واحد وهو ابن الحشرج دون أن تنسب إليه تلك الصفات صراحة. لكن كني عن النسبة عن طريق إثبات وجود الصفات الثلاثة في القبة المضروبة على ابن الحشرج. هل هذا المثال واضح يا إخوان؟ واضح؟ طبعا له أمثلة أخرى أجمل. هذا البيت لطيف، لكن ابن الحشرج اسمه ليس بذاك، لأن الشعر لا، فعلا الشاعر يتحاشى ويختار الاسم الأنسب، لكن ربما كان له مكانة عنده، قد يكون دليل على قوته أو شيء ما نعرف، لأنه قال أحد الشعراء وصف امرأة يحبها اسمها بوزع. الرجل خاف بوزع. فقالوا ألم يجد امرأة يحبها إلا بوزع؟ الإنسان لا يختار اسم محبوبته. قالوا إذا كان قد وقع في حب من اسمها بوزع فعليه في الشعر أن يغير اسمها إلى ليلى أو هند أو نحوها. فابن الحشرج لكن ربما يكون لها أنا ما قرأت معناها وكذا، قد يكون لها مكانة في شيء معين، وإلا فهناك أبيات أجمل من هذا، مثل قول الشاعر وهذا جميل جدا، شاعر جاهلي يصف رجلا، تعرفون الظعن مذكور في القرآن يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، الظعن الارتحال والسفر، يصف رجلا يقول ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل الحزم حيث يحل، يعني هو يسافر ومعه الحزم، فإذا حل في مكان حل الحزم معه، عرفنا أنه حازم. ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل الحزم حيث يحل. هذه قصيدة طبعا مشهورة، شرحها الشيخ محمود شاكر في كتاب كامل، وهي أقل من 30 بيتا ربما، في كتاب نمط صعب ونمط مخيف. إذن انتهينا من هذا، فطالما أنه بقي وقت نقرأ التمارين ونسمع أسئلتكم قبل ذلك إذا كان عندكم أسئلة، لأن البديع يكون غدا إن شاء الله. هو يسير من ذكر عنده سؤال ثم أنت. نعم، من ذكر أن الآية الأولى كانت كناية عن العفان؟ نعم، دكتور فضل عباس في كتابه البلاغة العربية فنونها وأفنانها. أقول والله الله أعلم لعله ذكر صفة العفاف، مع أن الآية بلفظها يعني يمكن أن تكمل على الحياة، مراعاة منه لأقوال السلف في هذه الآية. ممكن يحتاج إلى مراجعة أقواله، لأن القيم ذكر قولين هذه الآية. ممتاز، إيش هي القولين؟ قال القول الأول قاصرات الطرف، يعني قصرت طرفها على زوجها من أهل الجنة ولم تطلع إلى غيره. نعم، طيب هذا عفاف ولا حياء؟ هذا يحمل على العفاف. ممكن، ممكن حسب أيوة. لأن إذا أخذ القول الثاني أنها قصرت طرفه عليها. أيوة. هذا كناية عن الجمال. أي كان عن الجمال، لكن الثاني مستبعد، لأن الرجل ليس له زوجة واحدة غالبا في الجنة، له زوجات. لا يقصر طرفه عليهن هن دون غيرهن. احتمال. لا أقصد فقط أنه كونه اختار العفاف دون الحياة. ربما مراعاة للقول الأول. ممكن، ويحتاج إلى مراجعة عرف العرب، يجعلون هذا دليلا على الحياة أو على العفاف أو على الاثنين، قد يكون على الاثنين، حيية عفيفة، فمن حيائها لا تمد بصرها وهي عفيفة كذلك، فالله أعلم. عموما هذا ذكره الدكتور، وإذا قلت عدة منها لأنه ليس قولا مشهورا، لأني كنت أبحث عن مثال مناسب لكناية الصفة وجدت هذا. إذن يقول الشيخ أن بعض الإخوة يشكون أنه في التسجيل لا تظهر الأسئلة. يقول الشيخ زكريا يعني جعلوا الآية وعندهم قاصرات الطرف كناية عن صفة العفاف، لعله نظر إلى القول المذكور في الآية، وهو أن معنى قاصرات الطرف أنهن قصرت الواحدة منهن طرفها على زوجها لا تمد عينها إلى غيره، فهذا دليل على عفافها ربما. طيب نقرأ المثال التمرين الذي في الصفحة اللي قبلها طالما أنه عندنا وقت. ميز المجاز اللغوي من المجاز العقلي فيما يلي. سأعطيكم دقيقتين تحددون أين المجاز اللغوي وأين المجاز العقلي في هذه الأمثلة. نعم، كان سيف الحطيئة يقتل المهجوين. مهما إذا استطعت في أي كلمة أن تضع خطة وتقول هذه استعملت في غير ما وضع له فهذا مجاز لغوي، وإذا لم يكن الأمر كذلك لكن استطعت أن تقول هناك إسناد إلى غير ما ولو فهذا عقلي. من يستخرج لي من أي مثال من أي من أمثلة الثلاثة؟ نعم، كان سيف الحطيئة، ضع كلمة واحدة. قل كاسب ها؟ سيف. ما المقصود بالسيف؟ لسان. اللسان، واللسان أيضا ما مش مشكلة. طيب سيف أريد به اللسان، إن هذا مجاز لغوي. آخر كلمة أخرى في نفسي، ما هي مجاز عقلي؟ أن يسند القتل إلى السيف نعم نعم. إسناد القتل إلى السيف. سيفين. إيه لكن هو الآن حول كل حول الكلام إلى حقيقة كاملة مكملة. إذا قلنا كان لسان الحطيئة يؤذي المهجوين إيذاء شديدا. نعم هو ليس اللسان، ليس اللسان الذي يؤذيهم، ما يخرج من اللسان من كلام، ولذلك مجازات عقلية ولغوية. فإسناد القتل إلى هذا السيف فيه مجاز عقلي، واستخدام السيف مجاز لغوي، واستخدام القتل هو لا يقتلهم، لم يقتلهم بهجائه وإنما آذاهم إذاء شديدا، هذا أيضا مجاز لغوي يقتل. إذن استخدام سيف بمعنى لسان مجاز لغوي، استخدام قتل يقتل بمعنى يؤذي إذاء شديدا مجاز لغوي، وإسناد القتل إلى السيف يعني إسناد الإيذاء إلى اللسان مجاز عقلي. اللسان يؤذي؟ لا السيف يقتل. إيه لكن هو الآن إيه السيف يقتل واللسان لا يؤذي. إيه لاحظ شيء الآن سأشرح لكم شيئا، هذه فرصة يعني توضح لكم مسألة. طرفا المجاز العقلي قد يكونان مجازا لغويا، وهذا مثال جيد يعني. إذا قلت أنبت الماء العشبة، من يقول لي أين المجاز؟ إسناد الإنبات إلى الماء مجاز. يمكن أن أقول أحيا أحيا الماء العشب، ماذا صنعت؟ جعلت المسند مجازا بدلا من أنبت قلت أحيا. طيب وإذا قلت أنبت السحاب العشبة، أنا ماذا صنعت؟ ما زال الإسناد مجازيا فيها جميعا، السحاب مجاز عن الماء باعتبار أنه مصدر نزول الماء، ولاحظ هنا أنبت حقيقة والماء حقيقة والعلاقة مجاز، هنا أحيى الماء حقيقة والأحياء مجاز والعلاقة مجاز، هنا أنبت السحاب العشبة الإنبات حقيقة والسحاب حقيقة مجاز والعلاقة مجاز. ويمكن أن تقول أحيا السحاب العشبة، فتقول كل أبوها مجاز، كل أبيها مجاز، هذه كلمة حجازية يعني كلها مجازات الآن. فهنا إطلاق السيف على اللسان مجاز، وإطلاق القتل على الإيذاء مجاز، وإسناد الإيذاء إليه مجاز، فصارت مجاز في مجاز في مجاز، مفاعلة مفاعلة فعول. وأنا ما تعمدت أن هذا مثل ما تنبهت أن فيه عقد إلا متأخرا. طيب أرسل الأمير العيون والآذان في البلدة، أين المجاز اللغوي؟ العيون والآذان، العيون يقصد الجواسيس والآذان كذلك، لكن بعضهم يستخدم عينه وبعضهم يستخدم أذنه، كلاهما يصلح للتجسس، لكن لو أراد أن يقول إنه أرسل من يبلغ قراراته ماذا يقول؟ ألسنته. وإذا أراد أن يدل أنه ويستخدم المجاز أنه أرسل جنوده ليسيطروا على الوضع في البلدة، أرسل قبضته أو يده أو نحو ذلك. طيب، قتل الجاسوس زيدا لما بلغ عنه الجنود فقتلوه بأسلحتكم بأسلحتهم، من الذي قتل زيدا؟ الجنود. لكنه يقول قتل الجاسوس زيدا لأنه كان سببا. إذن هناك قتلان، قتل يعني هناك أسند القتل إلى القاتل الحقيقي في قوله فقتلوه بأسلحتهم، هذا واضح أنه حقيقي، وأسند مجازا إلى الجاسوس لأنه السبب، لأنه هو الذي بلغ عنه. واضح؟ الآن من الذي هذا الرجل جاسوس؟ تعرف الجاسوس؟ تعرفه؟ استعذ بالله. الجاسوس بلغ الجنود أن هناك من الأعداء من سيأتيكم في هذا الطريق فقتله الجنود. فإذا قلت قتل الجاسوس زيدا فهو قد قتله مجازا. فهمت؟ الحمد لله. هل من سؤال؟ طيب، نأخذ إذا نأخذ تمرين الكناية، نأخذ تمرين الكناية. نعم يا شيخ، عندك سؤال؟ لا، هو شوف المجاز إذا دققت هو لازم، لكنه لازم يمنع إرادة الحقيقة، لكن هذا يعرف في مئة المعاني. هو لازم، لأن لما تقول شوف لماذا قلت قاد المسلمين أسد؟ لأنك تريد الشجاعة، هذا اللازم هو الذي تريده، لكنك أتيت بلفظ يمنع إرادة الحقيقة، إرادة المعنى الأصلي. اتضحت؟ أيوة. إيش كان سيف الحطيئة يمكن حمله على المعنى؟ كيف؟ هو لا يتخ... هو لا يقصد السيف، خدعك السيف. ما عمل قرينة يعني؟ هذا هذا منصوص، هذا منصوص موجود في الجوهر وفي التلخيص، أنه ينظر إلى أصل الكلام ليحكم على الإسناد، ينظر إلى أصل الكلام ليحكم على الإسناد. كان يعني في جملة ضمن جملة ولا؟ لا يعني الآن أصل الكلام لسان الحطيئة يؤذي المهجوين، هذا أصل الكلام، ثم استخدم المجاز في الطرفين، وهذا لا يزيل كون الإسناد مجازا مثل ما مثلت لكم. لا أقصد اللي يقرأ هذا المثال بدون هذه الأمور يعني سيفهم حقيقة. ما فهم المطلوب؟ ما عرف الحطية. لكن حتى لو يعرف الحطية المهجوية خلاص تصرفها. نعم. ولا بد يفهم كل الكلام. فالمراد أنه مجازات في كل الجوانب. طيب، حدد محل الكناية، محل الكناية وبين نوعها فيما يلي. عندنا ثلاثة أمثلة. قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هنا يوجد كلام لا يراد به معناه الأصلي. نعم يا شيخ. كان يأكلان الطعام، قيل كناية عن قضاء الحاجة أو عن الفقر والحاجة، وكلاهما لا يصلح أن يتصف به الرب سبحانه وتعالى. إذن ما نوع الكناية؟ نعم، إيش تقول؟ عن البشرية. كناية عن البشرية. ممكن كناية عن البشرية. عموما هو كناية عن صفة. عن صفة. عن صفة. قال أبو نواس فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير. ما رأيكم في هذا البيت؟ أحسن من ابن الحجر، لكن ابن الحجر هو المشهور، هو المثال المشهور عند البلاغيين. فما جازه جود يعني لا يتجاوزه الجود، ولا حل دونه لا ينتظر خلفه، ولكن يسير الجود حيث يسير، معناه أنه جواد، والله أعلم، هو شاعر. قال المتنبي في وقيعة سيف الدولة ببني كلاب، ها نوع الكناية ما هي؟ نسبة. نسبة. قال المتنبي في وقيعة سيف الدولة ببني كلاب: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. فمساهم وبسطهم حرير، ماذا يقصد؟ ترف والتنعم، إذن يكني عن صفة. وصبحهم وبسطهم تراب. البيت الذي بعده فيه كنايتان أخرى يحسن ذكرهما. قال: ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. ومن في كفه منهم قناة، كناية عن موصوف وهو الرجل، هو الذي يمسك الرمح. ومن في كفه منهم خضاب، كناية عن المرأة تختضب. ففي البيتين معا عدة أمثلة الكنايات، يعني أنهم قبل المعركة كانوا في عز، وبعد المعركة صاروا في ذلة، يستوي رجالهم ونساؤهم في عدم القدرة على فعل شيء. والله المستعان. بقي التمرين الأخير، يقول، وهذا ما أخذ من كتاب تيسير البلاغة، هذا كتاب طبع قديما وكأنه بل أكاد أجزم غير موجود في المكتبات تماما، لرجل عمر هنا في المدينة، وكتابه موجود في مكتبة المسجد النبوي، وهو كتاب سهل جدا يتميز بأمثلة لطيفة، تيسير البلاغة للشيخ أحمد قلاش. يقول: سهرنا ليلة سمعنا فيها مدائح الحبيب، ترنم بها عن دليب، فترنح السامعون ومالوا كالغصون، ثم انصرف النادي وكلهم ألسن ثناء على ذلك الشادي. كثر من المحسنات البديعية أيضا. هنا مجازات متعددة، من يخرج لي شيئا منها؟ من بحث علم البيان، إذا وجد تشبيه أو مجاز أو كناية، سواء كان لغويا أو عقليا، من يستخرج لي واحدا؟ ها؟ انصرف النادي، النادي لا ينصرف، إنما ينصرف الجالسون في النادي، إذن هذا مجاز إيش؟ عقلي، عقلي. أسند الانصراف إلى المحل وأريد الحال فيه، ويمكن أن يجعل مجازا لغويا، كثيرا ما يصلح الأمر للاثنين، فنقول: أطلق النادي وأريد الحالون فيه، من باب المجاز اللغوي. طيب، من يأتي مثال؟ نعم، شيء آخر. ترنم بها عن دليب، عن دليب، العندليب طائر، ولا يمكن أن يذكر المدائح إلا الببغاء، ولكنه ليس عندليبا. إذن هذا مجاز لغوي، استخدمت كلمة في غير معناها. ما هذا المجاز اللغوي؟ هل هو استعارة أو مجاز مرسل؟ لماذا؟ لأن علاقة المشابهة. استعارة تصريحية أو مكنية؟ تصريحية، صرح فيها بلفظ المستعار منه. سهرنا ليلة، أين المجاز؟ هذا مكان السهر، ما في مجاز يا شيخ، هذا مكان السهر. نعم. لا ترنح السامعون، يحتمل لا يحتمل. ترنح، ترنح السامعون، ربما تكون حقيقة. نعم، لكن الترنح في الأصل هو التمايل لأجل الشرب والعياذ بالله، فلذلك يعني يحمل على المجاز. وهذا هنا مبحث مهم جدا، لابد قبل القول بالمجاز، طبعا في الشعر الأمر سهل، وفي هذا أن تتأكد ما هو المعنى اللغوي. فماذا تصنع حتى تعرف ما هو المعنى اللغوي الأصلي؟ كيف تعرف عرف المتكلم؟ لا لا، يعني فهموني جيدا، الكلمة لا نحكم يعني حتى نعرف أنها حقيقة أو مجاز، أولا قبل ذلك يقول: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. لا بد أن نعرف ما وضع له، لأن هذا الوضع يختلف، قد يتحول إلى حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية، قد يتغير، قد يصبح حقيقة في بلد أو مكان أو عصر. فلا بد أن تعرف العرف العربي، وهذا في غير المجاز أيضا مثلا، وفي المجاز مثلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. جاء بعض المعاصرين وقالوا هذه إشارة إلى علم الكيمياء، والذرة تعرفونها التي يعني هي أصغر من الخلية ربما أو شيء، وهذا خطأ واضح. لماذا؟ لأن العبرة بعرف العرب وقت نزول القرآن، حتى المتنبي لا يعتبر كلامه في فهم القرآن وطريقته في فهم القرآن، ولذلك يتقرب إلى الله كما يقول الشيخ أبو موسى بتعلم شعر الجاهليين، لأنك به تفهم عرف العرب. لكن المتنبي أحمد شوقي من قبلهم من بعدهم هؤلاء ليسوا حجة، لا يفهم بهم كلام العرب. طيب ماذا تصنع؟ يعني الآن لنكلم الترنح، نريد أن نعرف هل ترنح أو أديك مشان أو بشرهم، بشرهم بعذاب أليم. بعضهم يقول البشارة مطلق الإخبار، وبعضهم يقول البشارة الإخبار بما يظهر على البشرة أثره من سرور ونحوه. فهنا لابد من تحرير المعنى حتى نعرف هل هو فعلا انتقل إلى مجاز أو لا. فماذا نصنع؟ علم متن اللغة يفيد في هذا، لكن بعض المعاجم تهتم به أكثر. أساس البلاغة، أساس البلاغة وتاج العروس. بعض المعاجم لا تفرق، لسان العرب يأتيك بالمعاني الحقيقية والمجازية هكذا متوالية، أما تاج العروس وأساس البلاغة فيهتم ببيان المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. يكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.